ذهبت إلى أحد أصدقائي وحلفت بالحرام بأن لا أجلس معه في هذا الوقت، هو حلف أيضا بالحرام بأن أجلس، وحلفنا في نفس الوقت، ماذا علينا أن نفعل؟ الذي لم يتم أمره عليه كفارة، الحرام حكم اليمين. إذا قال عليه الحرام ما أجلس وذاك عليه الحرام تجلس، اللي ما حصل مطلوب عليه كفارة منهما، مثل عليه الحرام ما يأكل، والآخر يقول عليه الحرام أن تأكل، وهذا يقول عليه الحرام تقهوى، ويقول عليه الحرام ما أتقهوى. اللي تم تمينه عليه، واللي ما تم تمينه عليه كفارة. إذا قال عليه الحرام ما يتقهوى تقهوى عليه كفارة، عليه الحرام ما يتغدى ثم تغدى عليه كفارة، وهكذا. وهي كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو كسوة 10، كل مسكين له نصف صاع تمر أو رز، حكم اليمين أو حنطة.